بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا، حتى في خوف لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وتفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وتفعل في المسجد والعتيق أفضل، وكذلك الأكثر جماعة، وكذلك الأبعد. ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك، لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، وعليه متابعته، ويسن دخولهم معه للخبر، ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية. فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى معه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. ولا تجب القراءة على مأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة، وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام. أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين رون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة. ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره، وتحرم مسابقته. فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته، وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه، وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم. نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قال: أقلها اثنان، أي أقل صلاة الجماعة شخصان. ومعنى هذا أن إذا كان شخص واحد لا شك أن هذا لا يكون جماعة، الشخص الواحد هذا ما يسمى جماعة، فلا بد أن يكون هناك شخص آخر حتى تسمى هذه الصلاة جماعة. نعم. قال: في غير جمعة وعيد. يستثنى أو استثنى المصنف رحمه الله تعالى من أقل صلاة الجماعة، وكونها تصح باثنين أو تكون الجماعة باثنين، أن هذا يستثنى منه صلاة الجمعة والعيد، فإنه يشترط فيها أكثر من شخصين، ولعل هذه المسألة وهي فيما يتعلق بالجمعة والعيد، لعل الكلام عليها يأتي في بابها، لأنه سوف يأتينا بمشيئة الله فيما بعد يأتي الكلام على صلاة الجمعة، ويأتي بإذن الله الكلام كذلك أيضا على صلاة العيد بمشيئة الله. وقد جاء في حديث أبي بن كعب الذي رواه أبو داود والإمام أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته لوحده، وصلاة الرجل مع رجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، صلاة الرجل مع رجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي بن كعب حديث صحيح صححه كبار الحفاظ. فأقل الجماعة شخصان. قال: وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا، أي حكم صلاة الجماعة أنها واجبة، وهذا الوجوب ليس وجوب كفاية، وإنما هو وجوب أعيان، لأن الواجب ينقسم إلى قسمين: وجوب كفاية ووجوب عين. فصلاة الجماعة إنما هي واجبة وجوب عين. نعم. وهذه المسألة قد وقع فيها خلاف مطول بين أهل العلم، فهناك من ذهب إلى أنها واجبة وجوبا عينيا، أي على الرجال البالغين فإنها تجب عليهم وجوبا عينيا، وهذا الذي اختاره المصنف، هذا هو أحد الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. والقول الآخر أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وإذا لم يصلي الإنسان في جماعة فإن الصلاة لا تصح، هذا قول آخر في المسألة، وهذا اختيار الإمام بن تيمية، ذهب إلى هذا القول واختاره، ونسب هذا القول إلى داود بن علي الظاهري، وأيضا هو قول مروي عن الإمام أحمد، هذا القول رواية جاءت عن الإمام أحمد، واختاره أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، فذهبوا إلى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، ليست واجبة فقط وإنما شرط. ومعنى ذلك أن الإنسان لو صلى لوحده وإلى الآن الجماعة لم تقم أو ما أقيمت، يعني إنسان في بيته أراد أن يصلي صلاة العشاء مثلا، والمساجد إلى الآن ما أقاموا الصلاة لصلاة العشاء، وصلى هو لوحده، عند هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم قبل قليل عندهم أن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن الجماعة عندهم شرط. لكن لو صلى بعد انتهاء صلاة الجماعة، صلى لوحده بعد انتهاء صلاة الجماعة، أن صلاته في هذه الحالة تصح، لكنه آثم. لكن لو صلى قبل أن تقام الجماعة صلاة لا تصح، ويقال له أعد الصلاة مرة أخرى، لأن هؤلاء العلماء يذهبون إلى أن الجماعة شرط. نعم. القول الثالث في هذه المسألة أن الجماعة إنما هي فرض كفاية، فهي من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان، يعني إذا قام بها جماعة يسقط هذا الواجب عن الآخرين، هذا قول ثالث في المسألة، وهذا قول نسب إلى الإمام الشافعي، قال ابن حجر هذا الله كلام الشافعي. نعم. وذهب أيضا لهذا القول غيره من أهل العلم. القول الرابع أن الجماعة سنة وليست بواجبة، لا هي بواجبة ولا هي بشرط ولا هي أيضا من باب فروض الكفايات، وإنما هي سنة من السنن، إن صلى الإنسان جماعة فهذا أفضل وأحسن، وإن صلى لوحده فليس عليه شيء من الإثم، وهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة وغيره من أهل العلم، وأصح هذه الأقوال والله أعلم هو ما اختاره المصنف، وهو أن الجماعة واجبة على الأعيان، فهي من فروض الأعيان، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن ذلك قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأمر الله جل وعلا المسلمين أن يقوموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة، وهذا في حالة الحرب، وهذا في حالة الحرب، فمن باب أولى في حالة السلم، فإذا كان في حالة الحرب لم تسقط الجماعة، ولم يرخص الله عز وجل لعباده أن يصلوا أفرادا، وإنما أمرهم بالجماعة، فمن باب أولى في حالة السلم. ولذلك قال عز وجل: واركعوا مع الراكعين، فأمر جل وعلا بالركوع مع الراكعين، وهناك من استدل بهذه الآية على وجوب الجماعة أيضا، لكن الآية الأولى أصرح وأوضح وأبيض. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة، من أشهر الأحاديث التي تدل على وجوب الجماعة وأنها فرض على الأعيان هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعمى، وجاء في روايات أخرى في السنن أن هذا الرجل الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، أنه جاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ليس لي قاضي يلائمني، فهل لي من رخصة أن أدع الصلاة معك؟ قال: نعم. ثم ناداه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يحضر الجماعة ولم يرخص له في ترك الجماعة مع كونه رجل أعمى وليس له قائد يلائمه. وبعض الناس ما فهموا هذا الحديث فقالوا: كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكلف رجل أعمى والأعمى معذور؟ الأعمى في الأصل أنه معذور، ليس على الأعمى حرج، فالأعمى في الأصل معذور. فالجواب على ذلك نقول أن العميان على قسمين، نحمد الله عز وجل على نعمة البصر، فالعميان على قسمين: قسم يصعب عليه أنه يذهب لحاجاته إلا مع قائد، يصعب عليه أن يسير ويذهب إلى المكان الفلاني أو المسجد أو المحل الفلاني إلا مع قائد، وإلا يصعب عليه. والقسم الثاني: لا، من لا يصعب عليه هذا الشيء، إن كان هناك قائد فبها، وإن لم يكن هناك قائد فلا يشق عليه أن يأتي بنفسه. وهذا شيء معلوم معروف، تجد بعض العميان يمشي بدون قائد، وقد يتجاوز بعض الأشياء التي تعرق المسيرة، إذا اقترب منها ابتعد عنها، أو إذا اقترب منها ذهب إلى الجانب الآخر حتى يتلافى هذا الشيء الذي أمامه كأنه مبصر. فعبد الله بن أم مكتوم والله أعلم من القسم الثاني، من الذين لا يشق عليهم الإتيان إلى المسجد أو الذهاب إلى المحل الفلاني أو المكان الفلاني، أنه لا يشق عليه ذلك حتى ولو لم يكن معه قائد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يأتي إلى المسجد، بخلاف عتبان بن مالك عندما قال: يا رسول الله، إني أنكبت بصري. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: أنكبت بصري وأريد أن تصلي، تأتي إلى بيتي وتصلي في مكان حتى أتخذه مصلى، فذهب جاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أين تريد أن أصلي؟ قال: صلي هنا. فصلى حتى يتخذ عتبان هذا المكان مصلى. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقر عتبان، لكن ابن أم مكتوم لم يقره، لأن عتبان ليس مثل ابن أم مكتوم، والعمى أو تغير البصر قرى عليه فيما بعد، لأنه قال: أنكرت بصري، كان في الأول ما أنكر بصره. ومن المعلوم والمشاهد والمحسوس أن العمى عندما يكون طارئا فيما بعد، ليس ابتداء، إذا كان طارئ فيما بعد يصعب على الإنسان إلا بقائد، لكن إذا كان العمى ليس بطارئ فغالبا أو كثيرا ما يكون أصحابه لا يشق عليه. ومما يؤيد هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا ينيب عبد الله بن أم مكتوم، ينيبه في أن يستخلف الرسول عليه الصلاة والسلام في ولاية المدينة في أثناء سفره عليه الصلاة والسلام. واستخلاف على المدينة أعظم من أن يأتي إلى المسجد، أكبر من أن يأتي إلى المسجد. وحتى أنه جاء عند الطحاوي فيما أظن أن كان عبد الله بن أم مكتوم كان معه الراية، راية الجيش الإسلامي في القادسية، وحمل الراية ليس كل إنسان يحسن أن يحملها، ويحتاج إلى إنسان عنده رباطة جأش وقوة، ومع ذلك أعطوا لعبد الله بن أم مكتوم. نعم. فأقول الخلاصة أن هذا الحديث فيه دليل واضح على أنه يجب على الإنسان أن يأتي إلى الجماعة، وما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يأمر بإقامة الصلاة، ثم يأمر رجلا من الناس يصلي بهم، ثم يذهب إلى أناس يتخلفون عن الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم، وهذا وعيد شديد في حق من ترك الجماعة ولم يأتى. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نسأل الله العافية والسلام. فلا شك أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، والأدلة في ذلك واضحة وبينة، ولا يخفى فضل ولا يخفى المنافع والفوائد عندما يصلي الإنسان مع الجماعة. عندما يصلي الإنسان مع الجماعة يحصل بالإضافة إلى الأجر والثواب هناك مصالح عديدة وفوائد عظيمة في صلاة مع الجماعة. وهذا يجد الواحد منا عندما الإنسان تفوت الجماعة بنوم وما شابه ذلك ويصلي، مو مثل أن يصلي مع الجماعة، يجد الصلاة مع الجماعة الخشوع فيها أكثر والانتباه فيها أبين أو أوضح أو أكثر، بخلاف لو صلى واحدة تجد الشيطان يستولي عليه أحيانا ويشكك في صلاة ثلاث ركعات أربع ركعات، ما جلست التشهد كذا كذا، وتجده ينشغل فيها، قد ينشغل فيها أكثر وأكبر من لو صلاها مع الجماعة. ومن الأشياء الغريبة، رجل يسأل الشيخ العزيز بن باز رحمه الله في نور على الدرس، سمعت قديما جلس سنوات يصلي الظهر والعصر أو أحد الصلاتين، إما الظهر أو العصر أو كليهما أو واحدة منهما، يصليها ركعتين، جلس سنوات يصليها ركعتين يظن أنها ركعتين. هذا أكيد لا يصلي مع الجماعة، لكن يصلي مع الجماعة كان عرف أن الصلاة أربع ركعات بالنسبة للظهر أو العصر. فلا شك أن الإنسان في مجيء إلى المسجد راح يتعلم العلم الذي يدرس أو يلقى في المسجد، أو من خلال من ينبه شخص كذا وكذا، أو من خلال أن يرى صلاة الإمام ويرى صلاة المأمومين الذين هم يعني من أهل العلم أو من أهل الفضل. فهذا لا شك كله فيه من الفوائد والمصالح الشيء الكثير. فلا شك أن صلاة الجماعة كما تقدم في الأدلة السابقة أنها واجبة وجوبا عينيا، قال: حضرا وسفرا. أما وجوبها في الحضر فلما تقدم من الأدلة، وأما السفر فكذلك أيضا الأدلة أولا ما استثنى، بل غالبا أو كثيرا ما يكون في حالة الحرب يكون هناك سفر بالإضافة إلى الحرب. وتقدم في الآية الكريمة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر مع أصحابه وتجد جيش عظيم وكبير ما يترك كل واحد يصلي لوحده، أو كل اثنين مثلا يصلون لوحدهم، أو ثلاثة أو أربعة، وإنما كلهم يجتمعون، كلهم يجتمعون ويصلون جماعة. فالجماعة حتى في حالة السفر واجبة، حتى في حالة السفر الجماعة واجبة. اللهم إلا إنسان سافر مثلا لوحده وكان في الخط في الطريق، فهذا لا شك إذا حضرت الصلاة يصلي حتى ولو كان لوحده. وأما إنسان مثلا مسافر جاء من مكة إلى الرياض، نزل في الرياض، فيجب عليه أن يصلي مع المسلمين، يجب عليه أن يصلي جماعة مع المسلمين. أو أناس سافروا مجموعة أيضا يجب عليهم أن يصلوا جماعة، يجب عليهم أن يصلوا جماعة. نعم، قال: حضرا وسفرا. طبعا الجماعة أيضا واجبة في المسجد، هذا الأصل، الأصل أنه واجبة في المسجد. يعني مثلا لو أن جماعة من الناس كانوا في البيت خمسة ستة والمسجد يسمعون النداء، يجب عليهم وجوبا أن يأتوا إلى المسجد ويصلوا مع باقي المسلمين، لا يقول نحن جماعة خمسة أو ستة أو عشرة، لا. والدليل على هذا كما تقدم في حديث عبد الله، في حديث عفوا نعم عبد الله بن أم مكتوم، ما رخص له أن يصلي مثلا مع بعض أهل بيته، عنده أهل عبد الله بن أم مكتوم، ما قال صل مع بعض أهله فتكونون جماعة، لا، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فقيد هذا بسماع النداء، والنداء يكون في المسجد. ولذلك جاء في سنن أبي داود من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، وجاء الحديث مرفوع بعضهم، طبعا هو جاء من حديث شعبة، واختلف على شعبة، هناك من رفعه وهناك من وقفه، والصواب أنه موقوف على ابن عباس، هذا الصواب في حديث شعبة أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، إلا إذا كان الإنسان معذورا. فالأصل أن الجماعة واجبة في المسجد. نعم، لو كان مثلا أهل قرية محصورين معروفين وعندهم مسجد، ووافق في يوم من الأيام أنهم عندهم مناسبة عند شخص منهم واجتمعوا وحضرت الصلاة، فقالوا بنصلي بهالمكان، كل أهل القرية هم مجتمعين، قالوا بنصلي بهالمكان، فهنا لا بأس، إن هذه الجماعة كلهم مجتمعين بهالمكان. وأما إذا لم يكن كذلك فالأصل يجب على المسلمين أن يجتمعون في المسجد لما تقدم. قال حتى في خوف، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة كما تقدم قبل قليل. ثم بعد ذلك ذكر المصنف الأجر والثواب الذي رتبه الله عز وجل على صلاة الجماعة أو من صلى في جماعة. قال وتفضل صلاة الفرد بسبع، وتفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، أي الجماعة، وهذا لما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وهذه الدرجات الله أعلم بها، هذه الدرجات أو عفوا مقدار الدرجة الله أعلم به. نعم، وقد اجتهد بعض أهل العلم في بيان الأشياء التي فضلت بها صلاة الجماعة على صلاة الفرد، من المشي إلى المسجد، ومن كون كثرة العدد وما شابه ذلك، ذكر العلماء أشياء كثيرة في مثل هذا. نعم، طبعا جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، جاء بخمس وعشرين درجة في حديث أبي سعيد، وجاء ببضع وسبعين درجة في حديث أبي هريرة أو في بعض ألفاظه. قال وتفعل في المسجد كما تقدم قبل قليل، والعتيق أفضل. نعم، هنا تحدث المصنف عن تفضيل المساجد بعضها على البعض الآخر، وأوجه التفضيل في المساجد عديدة، من أو على رأس أوجه التفضيل هو ما جاءت به النصوص، النصوص فضلت مساجد على غيرها، وهذه المساجد التي دلت النصوص على تفضيلها على غيرها أربعة مساجد جاء تسميتها بأعيانها. طبعا هو المسجد الحرام والصلاة فيه عن مئة ألف صلاة كما جاء في الحديث الصحيح، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه عن ألف صلاة، ومسجد بيت المقدس والصلاة فيه عن 250 صلاة. في خلاف بين أهل العلم، بعض جاء في روايات بعض الحديث عن 500 صلاة، وجاء أكثر وجاء 250، وأقوى الحديث والله أعلم أنها 250 كما دل على هذا حديث أبي ذر الغفاري الذي جاء من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، رواه إبراهيم بن طهمان في سننه، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك. نعم، ومسجد بيت المقدس لأنه بناه سليمان بن داود عليهما السلام. نعم، والمسجد الرابع مسجد قباء كما جاء عند الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تطهر في بيته ثم جاء إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كان كأجر عمره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذه المساجد جاء التنصيص على أنها أفضل من غيرها، وأيضا لقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، بالإضافة طبعا لا شك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وأما بالنسبة لباقي المساجد فلم يأتي نص على أن أفضل من غيرها. نعم، لكن هناك أوجه أخرى من أوجه التفضيل. أول هذه الأوجه من أوجه التفضيل هو كثرة العدد، كما تقدم في حديث أبي بن كعب أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، كلما كان أكثر فهو أفضل. فكلما كثر المصلون في مسجد كلما كان الأجر يكون أكثر والثواب يكون أعظم. فالمسجد الذي يصلي فيه جمع كبير أفضل من المسجد الذي يصلي فيه جمع قليل. نعم، هذا من أوجه التفضيل. كذلك أيضا من أوجه التفضيل هو بعد المسجد، وهذا بالنسبة للشخص. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فالمسجد البعيد عن الإنسان هذا بالنسبة له يكون أفضل، لأن سوف عندما يذهب له يكون كل خطوة تكتب له حسنة والخطوة الأخرى تمحو عنه سيئة، فيعظم ثواب هذا المصلي والأجر الذي يحصل عليه. نعم، أو يكون هذا التفضيل من أجل كون المسجد أقدم. عندنا مسجدين، الأول أقدم من الثاني، قالوا الأقدم أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الأقدم العبادة فيه أقدم، قال لأن العبادة والطاعة فيه أقدم من هذا المسجد الجديد. وهذا طبعا تعليل، يعني هذا تعليل، ما هناك يعني شيء واضح وبين، ما هناك شيء واضح وبين، وإنما هذا تعليل ذكره بعض أهل العلم. نعم، أو يكون يعني تفضيل هذا المسجد عائد إلى أشياء ليست تتعلق بالمسجد بذاته، وإنما لأشياء أخرى. يعني مثلا كون الإمام إمام هذا المسجد مثلا من أهل العلم والفضل، وقراءته أحسن، أتقن للقراءة بخلاف المسجد الآخر، فاستفادة المصلي من هذا الإمام الذي هو أعلم وأتقن وقد يكون أتقى، استفادة هذا المصلي هنا أكثر من استفادته من أن يصلي خلف فلان في المسجد الثاني. أو كذلك أيضا المأمومين، مثلا المأمومين في هذا المسجد يكثر فيهم الصلاح والخير والاستقامة بخلاف المسجد الآخر، فإنهم يعني عندهم تساهل، أو يغلب عليهم أنهم أناس من العوام ما عندهم علم أو لم يشتهر فيهم الخير والصلاح والاستقامة، فصلاة مع المأمومين الأولين يعني أفضل أولى له، لأنه سوف يستفيد من صلاح واستقامة هؤلاء فيما يتعلق باجتهاده في صلاته. يشوف الناس يعني يؤدون صلاة صحيحة، فهذا يجعله ينشط لأن يؤدي صلاة صحيحة مثلهم. كذلك أيضا هل يؤثر عليه فيما يتعلق بالخشوع؟ نعم، وهكذا. كذلك أيضا يعني الإنسان قد يرتاح بالصلاة خلف إمام مثلا، يخشع ويرتاح، فيكون الصلاة في هذا المسجد بالنسبة له قد يكون أولى من أن يصلي مثلا خلف شخص ما يرتاح بالصلاة خلفا. نعم، قال: وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد، وتقدم الكلام على هذا. قال: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. لا شك أن الإمام الراتب هو الأولى، ولا يجوز له أن يصلي بدون إذن من الإمام الراتب إلا أن يتأخر، فلا يكره ذلك. نعم، لو تأخر ما جاء الإمام الراتب فقدموا الناس فلان من الناس، فلا شك هذا أمر مشروع ليس فيه شيء، لكن إذا كان الإمام الراتب موجود لا يجوز له أن يصلي إلا إذا قدمه الإمام الراتب. قال: فعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. نعم، أبو بكر هذا عندما الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه أمر بأن يصلي بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا فيما يتعلق إلا بإذنه، لكن المصنف يقصد والله أعلم هنا عندما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يصلح بين بعض الأنصار الذين وقع بينهم خصومة، فحضرت الصلاة ولم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال بلال: يا أبو بكر صل بالناس. فصلى ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة، فتقدم إلى أن كان خلف أبو بكر، فأخذ الناس يصفقون، فإنما رآهم أو عندما سمعهم بكوا يصفقون التفت عليه، فوجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه في الصف الأول وأشار إليه أن يبقى في مكانه، فرفع أبو بكر يديه وحمد الله على هذه المنقبة التي حصلت له والنعمة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خلفه وقال أبقي في مكانك، وأشار إليه أن يبقى في مكانه. ثم بعد ذلك تأخر أبو بكر حتى تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا ما عنف ولا أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على مشروعية هذا الشيء عندما يغاب أو يتأخر الإمام. كذلك في صلاة الصبح عندما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة، ذهب لكي يتوضأ ويقضي حاجته، قبل ذلك عليه الصلاة والسلام ذهب مع المغيرة بن شعبة، ثم عندما جو وجدوا أن الصحابة قد صلوا ركعة من صلاة الصبح وأن يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وأنه في الركعة الثانية، فدخل معهم عليه الصلاة والسلام. عندما انتهت الصلاة أتى بما بقي له من صلاته ولم ينكر عليهم هذا الفعل، فدل هذا على مشروعية هذا الشيء. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية عند أحمد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا التي أقيمت. فإذا كان الإنسان في نافلة فعليه أن يقطع هذه النافلة، لأن الفريضة هي الأساس وهي الأهم، نعم وهي المقدمة، اللهم إلا إذا كان في نهايتها فيكمل هذه الصلاة، إذا كان في النهاية يكملها، كما ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم. وأما كونه يكبر والصلاة تقام فلا شك أن هذا لا يجوز حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الشيء. نعم، وأما إذا كان قيم الصلاة وهو قد شرع فيها في صلاة النافلة وهو في نهايته فيكملها بسرعة ثم يلحق بالإمام. وإذا قطع الصلاة طبعا ما في سلام، لأن الصلاة التي يقطعها الإنسان لا سلام فيها لأنه قطعها باطلة، إنما يكون السلام عن صلاة تامة. نعم، يقول وإن أقيمت وهو فيها تمها خفيفة، وهذا طبعا كما تقدم إذا كان هو في نهايتها، يعني إذا كان توه لا زال في الركعة الأولى في القيام وأقيمت الصلاة فعليه أن يقطع صلاة، لأن عندما يكمل صلاة راح الإمام، قد يمكن يكون أتى بركعة فاتت الركعة. قال ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. نعم، صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. طبعا الإدراك هنا إدراك الجماعة قسمان، إدراك شرعي وهذا لا يكون إلا بإدراك ركعة، وإدراك حسي. والمقصود بالإدراك الحسي جاء ووجدهم مثلا بالتشهد الأخير وكبر ودخل معهم، هذا حسا أدرك الجماعة، لكن الإدراك الشرعي لم يدرك ذلك بل فاتته الجماعة، بل فاتته الجماعة. لماذا؟ لما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني إذا لم يدرك ركعة فاتت الصلاة. نعم، وطبعا هذا الإدراك أيضا يكون في إدراك حكم الصلاة إلى آخره. قال وتجزئ وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام. نعم، الركعة كما دلت عليه الأدلة تدرك بإدراك الركوع، كما جاء في حديث الحسن عن أبي بكر الثقفي الذي رواه البخاري عندما جاء أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام راكع كبر وركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف، دب راكعا حتى دخل في الصف، فبعد أن انتهت الصلاة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد إلى هذا الفعل، وهو أنه استعجل والله أعلم وكبر وهو راكع قبل أن يصل للصف، فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء، لكن ما أمره بأن يأتي بركعة، فدل هذا على أنه أدرك ركعة بإدراكه للركوع، أدرك ركعة بإدراكه للركوع. طبعا جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون نفس الشيء، إذا وجد الإمام راكع وهم توهم داخلين المسجد كبروا وهم ركوع إلى أن يصلون يدخلون في الصف، هذا جاء عن جمع من الصحابة، ذهب إليه بعض أهل العلم لكن والله أعلم حديث أبي بكر يدل على النهي عن ذلك، يدل على النهي عن ذلك. وهذا الفعل صعب، هذا الفعل فيه صعوبة، خاصة إذا كان المسجد كبير وبيمشي راكع هذا يصعب عليه، إذا جرب الإنسان هذا الشيء يصعب عليه. قال: وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. نعم، جاء الإمام، جاء عفوا المأموم والإمام راكع، هل لا بد أن يكبر تكبيرتين ولا يكتفي بتكبيرة واحدة وينويها للإحرام؟ هل لا بد من تكبيرتين يكبر للإحرام ثم يركع ويكبر للركوع، ولا يكتفي بتكبيرة واحدة للإحرام؟ الصحيح والله أعلم أنه يكتفي بتكبيرة واحدة للإحرام، والدليل على هذا من جهتين: الأول أو الأولى، الجهة الأولى أن هذا قد جاء عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، ولم يعلم لهما مخالف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. والأمر الثاني أن النصوص أيضا دلت أنه إذا اجتمعت عبادتين، أحد العبادتين كبيرة والثانية صغيرة، فإن الصغيرة تدخل في الكبيرة. إذا اجتمعت عبادتان إحداهما كبرى والثانية صغرى، فإن الصغرى تدخل في الكبرى. والدليل على هذا القران في الحج، تعلمون أن القارن الذي يجمع بين حج وعمرة أنه يحرم إحرام واحد ويطوف يسعى طواف واحد وسعي واحد، يطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد، وبالتالي يكون قد تحلل. يعني عندما يقف في عرفة ويبيت في مزدلفة ويأتي يوم العيد يرمي الجمرة ويطوف ويسعى، خلاص هذا الذي يجب عليه. فما تتميز أعمال العمرة عن أعمال الحج، تتداخلان تداخلا كاملا، بحيث أن العمرة تدخل في الحج ولا تتميز عن الحج بعبادة خاصة، ما تتميز عن الحج بعبادة خاصة. لكن في حالة التمتع لا، العمرة تتميز عن الحج لأنه ما أدخلها في الحج. التمتع كما تعلمون أن الإنسان ينوي العمرة لوحدها، يطوف يسعى ثم يقصر من شعره ويكون قد تحلل، ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. فالعمرة تميزت لوحدها بأعمالها والحج لوحده. لكن في القران عندما يدخل العمرة في الحج ما تتميز. فدل هذا على أن إذا اجتمعت عبادتين من جنس واحد إحداهما كبرى والثانية صغرى تدخل صغرى في الكبرى. وهنا اجتمعت عبادتين: تكبيرة الإحرام وهي الكبرى التي هي ركن، والتكبيرة الثانية تكبيرة الركوع وهي العبادة الصغرى، فتدخل فيها فيكتفى بتكبيرة واحدة. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم، بل نقل عليه الإجماع لكن المسألة فيها خلاف، وهو أن الإنسان عندما يكون على جنابة ويغتسل اغتسال واحد ويتمضمض ويستنشق أن هذا خلاص يقوم عن الوضوء. عندما الإنسان ينوي التطهر من الحدثين ويغتسل اغتسال واحد ويتمضمض ويستنشق أن هذا خلاص يقوم عن الوضوء، لأن الوضوء دخل في الاغتسال في هذه الحالة. قال: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. لا شك أن عندما يأتي بالتكبيرتين هذا أولى خروجا من الخلاف. قال: فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، كما تقدم الركعة إنما تدرك بإدراك الركوع. قال: وعليه متابعته، يتابع الإمام ويدخل معه، لو حتى الإمام رفع من الركوع يتابعه يكبر ويدخل في الركن الذي وافق فيه الإمام. قال: ويسن دخوله معه للخبر. نعم، والخبر هو ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو في رواية أخرى فاقضوا كما جاء في الصحيحين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر عموما أن إذا ما أدرك الإنسان فليتم، وما فات فليقضي، ما أدركتم فصلوا عفوا وما فاتكم فأتموا، أي شيء تدركون من الصلاة ما أدركتم فصلوا. فسواء جاء والإمام في الأولى ركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو في نهاية الرابعة مثلا، السنة في حقه أن يدخل معه. نعم. قال: ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليم الثانية. إنسان مسبوق بركعة ولا ركعتين ولا أكثر، لا يقوم إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية. وتقدم لنا والله أعلم أن التسليمة الأولى ركن والثانية سنة. التسليمة الأولى ركن والثانية سنة، وهذا قد نقل عليه إجماع الصحابة. المسألة فيها خلاف، لكن الراجح هو هذا أن التسليمة الثانية سنة. نعم، لكن مع كونها سنة لا يشرع له أن يقوم والإمام بعد ما سلم التسليمة الثانية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام لكي يؤتم به، إذا كبر فكبروا، إلى أن قال وإذا سلم فسلموا. فإذا سلم الأولى وبعد في الثانية بعد ما انتهى خلي يسلم ينتهي ثم أنت تقوم. نعم، قال فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه. نعم، أدرك في سجود السهو بعد السلام، الإمام سجد للسهو بعد السلام، وقع في خطأ وسجد للسهو بعد السلام، جاء والإمام يسجد للسهو، هنا ما يدخل معه لأن صلاة الإمام انتهت، لأن صلاة الإمام انتهت. وإنما هذا جبران، الذي يفعل بعد السلام شيء يجبر به ماذا؟ يجبر به الخطأ والسهو الذي وقع له في صلاته، فهنا ما يدخل معه لأن الصلاة انتهت. قال وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى معه. نعم، إنسان جاء والجماعة قد انتهت، يستحب لبعض المأمومين أن يصلوا معه. لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن دخل رجل وقد فاتت الصلاة، فقال رسول عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر وصلى عليكم السلام، قام أبو بكر وصلى معه. نعم، الحديث نعم لا بأس بإسناده، إسناده حسن لا بأس به. خلوا بعدين. قال ولا تجب القراءة على مأموم، لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، قال أحمد أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة. هذه المسألة أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء قديما وحديثا، وحتى أن الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم شيء من الخلاف في هذه المسألة، وهي فيما يتعلق بوجوب القراءة على المأموم، وألفت في ذلك رسائل. البخاري ألف جزء القراءة، والبيهقي ألف أيضا جزء القراءة، وغيرهم من أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يقرأ في الصلاة الجهرية وإنما يستمع لقراءة إمامه، وإنما يجب عليه في الصلاة السرية. والقول الثالث أنه لا يجب عليه مطلقا، لا يجب عليه مطلقا، إذا صلى مع الإمام فإن المأموم لا يجب عليه في هذه الحالة أن يقرأ، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. هذه ثلاثة أقوال قيلت في المسألة، والأمر فيها واسع، وأقرب الأقوال والله أعلم هو القول الأول أنه يجب على المأموم أن يقرأ سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، يجب على طبعا أن يقرأ الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قال كل صلاة، وكل من ألفاظ العموم، كل صلاة سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، سواء كان الإنسان إمام أو مأموم أو منفرد، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ما استثنى شيء عليه الصلاة والسلام. ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين في حديث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة، أي صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فهذا يدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة. وأما حديث جابر صلاة قراءة الإمام قراءة للمأموم، هذا الحديث ضعيف، بل نقل ابن حجر الاتفاق على ضعفه، نقل ابن حجر الاتفاق على ضعفه، وهو حديث ضعيف، والصواب أنه مرسل الصواب أنه مرسل. بعض أهل العلم قواه ممن تأخر، ولكن الحديث ما يصح. طيب نعم. وأما الجواب عن الآية الكريمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الآية عامة والحديث خاص، وهو وجوب قراءة الفاتحة خاص، فيخص، فالآية تخص بالحديث، الخاص يخصص العام، فالآية تفيد أنه لا، أنه إذا قرأ القرآن فعلى الإنسان أن يستمع وينصت. يستثنى من هذا قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، كما دل على هذا الأحاديث الأخرى كما تقدم قبل قليل. هذا وجه الجمع ما بين النصين. هذا وقت الأذان، تفضل. نعم. قال وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام. قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه. طبعا كما تقدم من الصحابة بينهم خلاف، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه، ثبت عن أبي هريرة أنهم أمر من سألهم أمراه بالقراءة وإن جهر الإمام. وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، أنه لا يقرأ إذا جهر الإمام، أنه لا يقرأ المأموم. نعم. قال لكن تركناه إذا جهر الإمام الأدلة. طبعا تقدم أن الأقرب أن المأموم يقرأ. قال ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام. نعم، في متابعة المأموم للإمام أن هذه المتابعة إنما تكون بعد الإمام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، فيكون المأموم بعد إمامه، لا يكون معه ولا يسبقه، هذا لا يجوز، ولا يتخلف عنه تخلفا بينا بحيث قد يصلي الإمام أو يشرع في الركن الثالث أو كذا وهو لا زال في الركن الذي هو قبل ركنين من الإمام، فهذا لا يجوز، وإنما يكون مع الإمام، يكون عفوا بعد أن يركع الإمام هو يركع، بعد أن يسجد يسجد. التخلف اليسير هذا لا بأس به، كما في حديث البراء بن عازب قال ما كان أحدنا يحني ظهره حتى يسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأرض وتقع جبهته على الأرض. فهنا يبدأون الصحابة بالشروع في السجود، فالتخلف اليسير هذا لا بأس به. عليكم السلام. قال فإن وافقه كره وتحرم مسابقته. نعم، هذا لا يجوز. الموافقة الأقرب أنها تحرم، الأقرب الله أعلم أنها تحرم الموافقة، والمسابقة لا شك أن هذه أشد، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من سابق الإمام. نعم. قال فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده. أحيانا قد يسهو المأموم فيظن أن الإمام راكعه بعد ما ركع فيركع، فهنا عليه أن يرجع، ثم بعد ذلك إذا ركع الإمام يركع بعده. نعم. قال ليأتي به بعده، لأن الأصل أن المأموم إنما يأتي بأجزاء الصلاة بعد إمامه. قال فإن لم يفعل عالما عمدا بطل صلاته. إذا تعمد هذا وهو عالم ليس بجاهل، فهذا يقول المصنف رحمه الله أن الصلاة تبطل، لأنه جاء النهي عن هذا وجاء الزجر عن هذا الفعل، وأنه عند كثير من أهل العلم يفيد بطلان الشيء، يفيد فساد وبطلان الشيء. نعم. قال وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه، نعم لا يجوز أيضا، لا ينبغي للمأموم أن يتخلف عن إمامه، وإنما كما تقدم إذا ركع هو يركع بعد ذلك، وإذا سجد هو يسجد بعد ذلك، والتخلف اليسير كما تقدم هذا لا يؤثر، التخلف اليسير هذا لا يؤثر لما تقدم في حديث البراء بن عازب. اللهم إلا إذا كان مثلا المأموم حصل له غفلة، ولا حصل له نوم، ولا حصل له مثلا أو أن الإمام مستعجل وهو بعد مثلا ما كمل الفاتحة، فهنا يكمل، أو إذا انتبه فعليه أن يلحق بالإمام، لكن لا يلحق به بحيث يترك ما سبقه به الإمام وينتقل رأسا إلى ما وصل إليه الإمام، وهذا قد يحصل، هذا خطأ. أحيانا الإمام مثلا يقوم من السجود ويأتي بركن القيام ثم يركع، ما يشعر الإمام ما يشعر المأموم إلا والإمام راكع، فبعض الناس ماذا يفعل؟ رأسا يركع ويترك ماذا؟ يترك القيام، فهذا خطأ، وإذا فعل ذلك عليه أن يأتي بركعة، لأن هذه ركعة بطلت فسدت، فعليه أن يأتي بركعة، وإنما الواجب عليه ماذا يفعل؟ أن يقوم ويأتي بالقيام، لو حتى الإمام استمر مثلا رفع من الركوع وأراد أن يسجد فهو عليه أن يقوم ويأتي بركن القيام مع القراءة ثم يرفع، ثم يرفع ويلحق بالإمام. أما أن كون يقفز إلى ما وصل إليه الإمام ويتركه الشيء الذي ما أتى به، لا، في هذه الحالة هذه ركعة تفسد، وعليه إن فعل هذا الشيء إذا سلم الإمام أن يأتي بركعة، عليه إن فعل هذا الشيء إذا سلم الإمام يأتي بركعة ويسجد للسهو. نعم، قال وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. هذا التخلف على قسمين، إما تخلف بركنين أو ثلاثة، أو تخلف مثلا بركعة كاملة، إن كان بركنين وثلاثة هذا كما تقدم يأتي بما بقي عليه ويحاول أن يلحق بالإمام إلى أن يصل إليه. أما إن كان ركعة كاملة فهنا يستمر مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتى بماذا؟ أتى بهذه الركعة التي بقيت له، مثلا هو كبر معه في الركعة الأولى، أتوا بالركعة الأولى، هو حصل له غفلة ولا نوم ولا كذا، والإمام وصل للركعة الثالثة يكمل معه، فإذا سلم الإمام صلاة المغرب مثلا أو صلاة العشاء يأتي بما بقي عليه من الركعة، ولا يخالفه يأتي بما بقي عليه ثم يلحق به، لأنه ما يستطيع هنا، فيكون معه ثم إذا سلم أتى بالركعة الباقية. نعم، قال وقضاه بعد سلام الإمام، ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف. نعم، الإمام يسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين، يعني مثلا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي بالناس وسمع بكاء صبي، بكاء طفل، فخفف الصلاة من أجل أن أمة لا تنشغل به، أو مثلا أن الإمام يصلي في الصيف مثلا والكهرب حصل لها انقطاع، قطعت الكهرباء، فالمسجد يعني راح يكون حار، فهنا خلي يخفف من الصلاة. فالمهم إذا حصل عارض فالمشروع والذي يسن للإمام أن يخفف الصلاة من أجل هذا العارض. قال وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، وهذه قضية مهمة، وهو أن كثيرا من الأئمة يستعجل بحيث أن المأموم ما يتمكن من أن يأتي بالسنة ولا يطمئن في صلاته ولا يخشع، وهذا لا شك أنه خطأ. وإذا كان الإمام لا يطمئن لا يأتي بركن الطمأنينة فالواجب على الإمام أن يتركه، الواجب على الإمام أن يتركه، عفوا أحسنت، الواجب على المأموم أن يترك الإمام، إذا كان الإمام لا يأتي بالطمأنينة واجب على المأموم أن يترك الإمام، لأن الصلاة ما تصح بدون طمأنينة. وهذا قد يحصل بعض الأئمة أو كثير ما يكون إذا الإمام غير موجود وصلى واحد من الناس، ولا المساجد اللي تكون على الطريق في السفر تجد يأتي واحد من عامة الناس ويصلي ويستحسن الله أكبر الله أكبر، ما تستطيع أنك تلحق به، ما تستطيع أنك تلحق به. ففي مثل هذه الحالة اتركه ودعه، إذا كان ما يأتي بالطمأنينة فهنا يجب عليك أنك تتركه، لأن الصلاة ما تصح بهذه الطريقة. فأهل العلم يقولون يكره للإمام أن يستعجل بحيث لا يمكن المأموم أن يأتي بالسنة. مثلا السنة في السجود أن يقول ثلاث تسبيحات وكل ما كان أكثر فهذا أحسن، لا يقتصر على الفرض فقط والواجب، لا، بل السنة أن عليه أن يراعي الذين هم خلفه حتى يأتوا بالسنة. نعم، أو مثلا في السجود الدعاء وما شابه ذلك حتى يطمئن الإنسان في صلاته. قال ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية، فما جاءت بذلك الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالركعة الأولى أطول من الثانية والثانية أطول من الثالثة. نعم، قال ويستحب الإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم. نعم، دليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الركعة الأولى حتى يدرك الناس الركعة، حتى يدرك الناس الركعة، فهذا هو دليل ذلك، أن يسن للإمام أن يطول قليلا من أجل أن يدرك المأمومين الركعة، لكن بشرط أن لا يشق على المأمومين، إذا كان شيء يسير فلا بأس. نعم، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، وأما تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ رضي الله تعالى عنهما، فأجاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى، وقال غيره لما قدمه مع قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أقرأهم وأعلمهم، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي مسعود البدري يرفعه يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي الصحيحين فليؤمكم أكبركم، وفي بعض ألفاظ أبي مسعود فإذا كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه، قال أبو داود سئل الإمام أحمد عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب إذا تل صلى وراءه جلوسا، وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث. ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهوا بحق، والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام، لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه الإمام مسلم. وأما صلاة ابن مسعود لألقمة والأسود وهو بينهما فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا، وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه ويوقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته، وإن أما رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام مسلم. وقرب الصف منه أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض، وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل، وتصح مصافة الصبي لقول أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، وإن صلى فدا لم تصح. نعم نكتفي عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدمنا فيما سبق الكلام على صلاة الجماعة، وأن الجماعة واجبة على الرجال، وأنها من باب فروض الأعيان. نعم، فهذا تقدم لنا فيما سبق، والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لكي يبين ما يتعلق بالجماعة وأحكام الجماعة، ولا زلنا في الأحكام المتعلقة بالجماعة، ومن ذلك فيما يتعلق بأحكام الإمام. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. فالذي يؤم الناس هو أقرأهم لكتاب الله عز وجل، وهذا قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخرج الإمام مسلم من حديث إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، وفي رواية فأقدمهم سلما. نعم، فالذي يقدم في الإمامة هو أقرأ الناس، فيكون مقدما عليه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة أن قومه قدموه عليهم، وكان عمره 8 سنوات أو 7 سنوات، وذلك لأنهم وجدوه هو أحفظهم لكتاب الله، وجدوه أنه أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فلذلك قدموه عليهم، مع أن الذين كانوا خلفهم من الرجال، وكان هو صغير عمره 7 أو 8 سنوات كما جاء في صحيح البخاري، ومع ذلك قدموه لأنهم وجدوه أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ، هذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، استخلف على الناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس، وذلك في مرض موته، إلى أن توفاه الله جل وعلا وأبو بكر يصلي بالناس. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لا شك أنه أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه من أعلم الناس، بل هو أعلم الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم الصحابة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى ذكر الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما أنه لا يوجد لأبو بكر قول يخالف نصا في الكتاب أو في السنة، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان من أعلم أو أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، ولكن فيما يتعلق بالقراءة هناك من أهل العلم ممن قدم غير أبو بكر على أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه هو أقرأ الصحابة، فلماذا إذن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا قدم أبو بكر وهناك من هو أقرأ منه؟ فاختلف أهل العلم، هناك من قال أن عندما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر دل هذا على أنه أقرأهم وأعلمهم، وأما فيما يتعلق بالعلم فهذا نعم بين، لكن فيما يتعلق بالقراءة هذا محل خلاف، فهناك من قال بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم أبو بكر إذن هو أقرأهم، وهناك من قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم عليهم من أجل كونه أعلمهم وأفضلهم ومن أجل حتى أن الصحابة يختارونه بعد أبو بكر، يختارون عفوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، يختارونه أميرا وخليفة عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم هل الرسول عليه الصلاة والسلام اختار أبو بكر نصا نص عليه أن يكون بعد خليفة، أو أشار إلى ذلك ونبه أمته إلى ذلك، في خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه نبههم إلى أن الذي بعده هو أبو بكر، وأن الخليفة بعده ينبغي أن يكون أبو بكر رضي الله عنه، أشار إليهم إلى ذلك ونبههم. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن امرأة قالت وعدها الرسول عليه الصلاة والسلام العام القادم، فقالت إذا لم أجدك قال لها ائتي أبو بكر. ومن ذلك عندما في مرض موته أراد أن يكتب كتابا إن الذي بعده هو أبو بكر، فقال عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله، فظن عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يريد أن يكتب كتابا، يعني هو كتاب يعني فيما يتعلق بالذي جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو نحو هذا، فقال يعني عمر حسبنا كتاب الله يعني يكفينا. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ومن ذلك فيما يتعلق بالذي بعده أشار إلى أن يكون بعده بكر رضي الله تعالى عنه، فلعل أن هذا إشارة إلى ذلك. ولذلك الصحابة عندما اختلفوا في من يتولى بعده كان من تقديمهم لأبي بكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدمه عليهم في الصلاة، فقالوا اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام لديننا، ألا نختاره لدنيانا؟ فهذا والله أعلم إشارة إلى ذلك، أو الحكمة في تقديم بكر هو هذا الشيء. نعم، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد وهو لعله أقرب الأقوال في ذلك. قال فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى، وكما تقدم أن الصحابة استدلوا بذلك. وقال غيره لما قدمه مع قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخره، قال علم أن أبا بكر أقرأهم وأعلمهم، فكما تقدم لا شك أن أبا بكر وأعلمهم رضي الله تعالى عنه هذا هو الأقرب. قال لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان رجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. نعم، ذكر ابن جرير الطبري عدة آثار في مقدمة تفسيره فيما يتعلق بالأخذ من القرآن وتعلم القرآن الكريم، وأن القرآن لا شك الذي ينبغي أن الإنسان يتدرج به يتعلم شيئا فشيئا. وكان من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم مع تعلمهم لهذه الآيات يعملوا بما دلت عليه هذه الآيات، ثم ينتقلوا إلى آيات أخرى وهكذا، فيكونون تعلموا القرآن وعرفوا معانيه وعملوا بما فيه. نعم، هذا هو الذي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلونه، ولا شك هذا هو المطلوب، هذا الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. نعم، هذا كما تقدم هذا في صحيح الإمام مسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته من الذي يقدمونه، فأرشدهم إلى تقديم الأقرأ. وهذه قاعدة في الشريعة أن كبير القوم هو المقدم، أن كبير القوم هو المقدم، وكبير القوم يكون بحسب الشيء، يعني فيما يتعلق بالصلاة، لأن الصلاة قراءة فكبير القوم فيها هو أعلمهم بالقراءة. نعم. فيما يتعلق بالخلافة والإمامة كبير القوم فيها أعلمهم وأفضلهم، فأشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن الذي يتولى بعده حمك الله أن الذي يتولى بعده هو أبو بكر كما تقدم قبل قليل. ففي باب الخلافة العظمى أن يقدم الأفضل والأعلم فيكون هو الكبير في هذا الجانب. فيما يتعلق بجانب القتال وقيادة الجيوش يقدم الأعلم في هذا المجال فيعتبر هو الكبير. ولذلك في غزوة مؤتة عندما قتل واستشهد الأمراء الذين استخلفهم الرسول عليه الصلاة والسلام على الجيش، قال إن قتل فلان قتل زيد بن ثابت إن قتل عفوا زيد بن حارثة رضي الله عنه فبعده جعفر بن أبي طالب، وإذا قتل جعفر فبعد عبد الله بن رواحة، وكلهم قتلوا كما تعلمون رضي الله تعالى عنه. فتداول الصحابة فيما بينهم من الذي يولون، فولوا خالد بن الوليد، مع أنها هناك جمع من الصحابة ممن كانوا هم أعلم منه فيما يتعلق بالعلم الشرعي وأقدم من عنده وأفضل أقدم من عنده في الإسلام وأفضل منه، لكن خالد رضي الله عنه علم بالحروب فكان هو الأولى في هذا الجانب. ففي جانب القتال وقيادة الجيوش يكون الكبير هو الأعلم بهذا الشيء. نعم. وهكذا فالشريعة التي دلت نعم النصوص دلت على أن الكبير هو المقدم، ولكن في كل مجال بحسبه. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن حويصة ومحيصة جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حادثة قتل فأراد أن يتكلم الصغير، فقال عليه الصلاة والسلام كبر كبر، فبدأ الكبير بالكلام وسكت الصغير. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي سواكا لشخص صغير في السن فأوحي إليه أن كبر فأعطى الكبير، أوحي إليه أن كبر فأعطى الكبير، بدأ بالكبير مع أنه أراد أن يبدأ بالصغير. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان معه شيء يصب حاجة قهوة شاي فيبدأ بكبير الجالسين، كبيرهم هو من جهة العلم والفضل فيقدم، ثم من كان عن يمينه. فهذه القاعدة المضطردة في هذا الجانب، هذا الذي دلت عليه النصوص. نعم. فإن تساووا في القراءة فهنا يقدم الأعلم بالسنة، لأن الصلاة تحتاج إلى علم بالسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمر أن نصلي كما يصلي هو، فمطلوب من الإمام أن يصلي بالناس وفق السنة. فالذي يأتي بعد الأقرأ يأتي الأعلم بالسنة. نعم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، هنا يرجع إلى الفضل، فالأصل أن الأقدم هجرة، ومعنى ذلك أن الذي يعني هو أول في الإسلام أو سبق غيره في الإسلام فهذا يقدم. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، إذا تساووا في كل هذه الأشياء فهنا يرجع إلى كبر السن. وكما تقدم في حديث ابن عمر في قصة المسواك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطي الصغير فأوحي إليه أن كبر فبدأ بالكبير. نعم. فإذا تساووا في ذلك فهنا يرجع إلى السن. فإن كانوا الذين في المجلس مثلا متساوين من حيث العلم والفضل هنا ينظر إلى الكبير منهم في السن فيبدأ به ثم من كان عن يمينه. ولذلك عندما أوتي للرسول عليه الصلاة والسلام بلبن أول ما بدأ بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا شك أنه كبير أمة بل كبير الناس عليه الصلاة والسلام. ثم أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام من كان عن يمينه، ليس عن يمين الذي يصب، وإنما عن يمين المصبوب إليه، عن يمين المتناول، وهكذا حتى لو كان الذي على اليسار هو أكبر من حيث العلم أو الفضل أو السن، فيبدأ من كان عن يمين الكبير وهكذا. نعم. قال: ولا يؤمن الرجل أو رجلا في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذا تكملة حديث ابن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فهذا استثناء لما تقدم، هذا استثناء لما تقدم، وهو أن يؤم القوم قائم لكتاب الله، لكن يستثنى في هذا أن الرجل لا يؤم في سلطانه وفي بيته، فيكون في سلطانه هو المقدم. ولذلك كان في صدر الإسلام أن الذي يؤم الناس هو الأمير، الأمير هو الذي يؤم الناس، عندما يؤمر الأمير هو الذي يؤم الناس. نعم. إلا إذا الأمير تنازل عن ذلك وكلف شخصا آخر يصلي بالناس ويؤم الناس. نعم. والحكمة في هذا واضحة، أن الأمير والسلطان هو يعني الكبير هنا في هذا المجال، فيكون هو الأولى في ذلك، إلا إذا هو تنازل عن هذا الشيء. قال: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وتكريمته فراشه، كذلك أيضا طعامه عندما يقدم لا يجلس إلا بإذنه، فهذا كله من التكريمة، هذا كله من التكريمة. نعم. لأن الإنسان أمير في بيته وسلطان في بيته، ولذلك أحيانا هذا يكتب أن صاحب البيت يقول لأحد الضيوف: تعال إلى هنا، فيقول: لا، أنا جلست في مكاني. لا، الأولى والسنة أنك تنقاد إلى صاحب البيت، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فالأولى والسنة والأفضل أنك تنقاد إلى كلام صاحب البيت: تعال إلى هنا، اجلس هنا، تقدم يا فلان إلى المكان الفلاني، تقدم، عليك أنك تتقدم. نعم. لأن الإنسان أمير في بيته، فأنت لا تخالف هذا الشخص الذي هو أمير في بيته وأنت ضيف عليه، هذا الذي أرشدنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت أن من الخطأ أن الإنسان يمتنع، يقول: لا جلست هنا، لا أريد أن أقوم إلى آخره. لا، عليك أن تنقاد، هذا الذي دلت عليه السنة. قال: وفي الصحيحين: فليؤمكم أكبركم. نعم. هذا جاء في حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الحويرث ولمجموعة من الصحابة كانوا معهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فأذن وقيما، وليأمكما أكبركما. فأرشدهم إلى أن الذي يأمهم هو أكبرهم، وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هؤلاء كانوا متساوين في القراءة، ومتساوين في العلم بالسنة، ومتساوين في الإسلام. فبعد ذلك نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى كبر السن. فعندما كانوا متساوين في القرآن، في قراءة القرآن وفي السنة العلم بها وفي كذلك الإسلام، هنا نرجع إلى مسألة كبر السن. ولذلك سئل أبو قلابة عن ذلك فقال: كانوا متقاربين، يعني متقاربين في القراءة وفي العلم بالسنة، فبقي مسألة كبر السن، فهذا لا يخالف ما جاء في حديث ابن مسعود. قال: وفي بعض ألفاظ أبي مسعود قال: فإذا كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. نعم. وهذه رواية في صحيح مسلم، هذه رواية في صحيح مسلم، وفي رواية أخرى كما تقدم: أكبرهم سنا. نعم. فلا شك أن قدم الإسلام مقدم، أن الذي هو أقدم من حيث الإسلام مقدم على غيره ممن أسلم بعده. نعم. قال ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه. قال أبو داود سئل أحمد عن إمام يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ نعم، الذي يصلي بأجرة بحيث يقول صلي بكم بكذا وكذا من المال، فهذا هنا ما أخلص لله عز وجل في هذا العمل، وإنما أراد المال، والعبادة لا يراد بها المال، وإنما الواجب أن يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون أنا أسألكم عليه أجرا، لا نسألكم على تبليغ الشرع وتعليمكم الدين، لا نسألكم على ذلك أجرا. نعم، فإذا هذا ما أراد وجه الله عز وجل في هذا العمل، وإنما أراد بعمله الدنيا، فجعل هذه العبادة جعلها سلعة تباع وتشترى، والذي يقدم أكثر هو الذي سوف يعني ينقاد لهذا الشخص، وهكذا، فما جعلها عبادة خالصة لوجه الله عز وجل. وهذه المسألة وهي أخذ الأجرة على الإمامة أو على المأذنة أو على العلوم الشرعية، هذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل. الصورة الأولى عندما يكون هذا المال الذي يحصل عليه هذا الشخص ليس من قبيل الأجرة، وإنما من قبيل الرزق الذي يأتي إليه من بيت المال، يكون هذا من قبيل الرزق الذي يأتي إليه من بيت المال، فهذا غير داخل في ذلك، هذا غير داخل في ذلك. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون من بيت المال عندما يتولون الخلافة والإمارة والولاية وما شابه ذلك. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه عندما ولي خليفة على الناس رآه عمر خارجا في مرة من المرات إلى السوق، فقال إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال بيع واشتم. فقال اجلس في مكانك ونفرض لك من بيت المال. ولذلك ربنا عز وجل جعل من الذين يأخذون من الزكاة الذين يعملون فيها، العاملون عليها، هؤلاء ممن يأخذ من الزكاة، فيأخذون أجرة على عمله. نعم، فمثل هذا غير داخل في ذلك. هذه الصورة الأولى جائزة، وهو أن الإنسان يأخذ رزق من بيت المال. ولذلك جاء في حديث أبي محذورة عندما أذن أو عندما ولاه الرسول عليه الصلاة والسلام على المأذنة في مكة وعلمه الأذان أعطاه مبلغ من المال، أعطاه مبلغ من المال عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الشيء لا بأس به. فالصورة الأولى عندما الإنسان يأخذ رزق من بيت المال فهذا جائز. نعم، الحالة الثانية عندما يكون الإنسان محتاج، وإذا تولى هذه الولاية راح يترك عمل يقوم به يسترزق من خلاله، فيكون محتاجا فلا يستطيع أن يتولى هذه الولاية حتى يعطونه مال، وإلا قد يدع هذا العمل وينشغل في طلب رزقه، فيكون هذا الشخص أخذ المال لحاجته وليس من أجل قصده الدنيا والتكثر بها، وأخذ المال لكي يكف وجهه عن الناس ولا يحتاج للناس، فهذا أيضا جائز في ذلك. ولذلك عندما كان بعض أهل الحديث محتاجين وهم فقراء، وأنهم إذا جلسوا للناس يحدثونهم قد يتعطلون عن طلب رزقهم، فأفتاهم بعض العلماء بجواز أخذهم في هذه الحالة، جواز أخذهم لأجرة على هذا التحديث، لأنهم محتاجين ويخشون أنهم إذا انشغلوا بالرزق يتركون تعليم الناس أو تحديثهم، فأفتاهم بعض العلماء أفتاهم بجواز أخذ الأجرة في ذلك. هذه الحالة الثانية، الصورة الثانية. الصورة الثالثة أنما يكون إنسان ليس له هم إلا الدنيا وليس له قصد إلا المال وتكثر من هذا المال، فلا شك أن هذا ممنوع. وهذا الذي جاء أن الإمام أحمد رحمه الله قال من يصلي خلف هذا، فهذا لا شك أنه ممنوع وحرام ولا يجوز. نعم هذا وبالله التوفيق.